وكان رحمه الله تعالى يكتب رسائله للناس عامة، منها ما يتعلق به بعامة المسلمين، منها ما يتعلق به بالخاصة طلبة علم وأهل العلم. ولكن شاع لها اسم وهو الذي بدأ به رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الرسالة، وهي أصل دين الإسلام وقاعدته، وشاع تسميتها به بذلك، وهي جديرة به بهذا الاسم. وعرفنا أن مضمون هذه الرسالة أمران: الأول بيان أصل دين الإسلام ما هو، وثانيا بيان المخالفين في هذا الأصل. وذكر رحمه الله تعالى 10 أنواع كما ذكرناه فيما مر، وكذلك ما يتعلق بموضوع الرسالة. وذكرنا كلام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أن من خالف في هذا الأصل حينئذ لا يكون مسلما، يعني لا يمت للإسلام بصلة. وكذلك قرأنا نص الرسالة، وهي رسالة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لا سيما ما يتعلق به بالأصلين، لأن الأصل الأول مركب كما قال رحمه الله تعالى: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك، والموالاة فيه وتكفير من تركه، فمن ترك جزءا من هذه الأجزاء حينئذ يكون قد تاركا لهذا الأصل. الإنذار عن الشرك فيه في عبادة الله، وخص العبادة هنا لأن المقام مقام مخالفة مع من وقع فيه الشرك فيه في العبادة، وإلا الشرك يكون في العبادة يعني في توحيد العبادة، ويكون في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وليس قوله في عبادة الله المراد به الاحتراز عن غيره بأنه لا يقع فيه شرك، لا ليس هذا المراد، وهذا يفهم من كلامه من سائر تأليفه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك، تشديد، والمعاداة فيه وتكفير من فعله، الأول تكفير من ترك التوحيد، والثاني تكفير من فعل الشرك، فمن أخل بعدم تكفير من ترك التوحيد لا يكون مسلما، ومن أخل بعدم تكفير من فعل الشرك لا يكون مسلما. هذا معنى أصل الدين، بمعنى أنه إن وجد أصل الدين وجد الوصف وهو الإسلام، وإذا انتفى انتفى الإسلام. وهذا يدلك على أن هذه المسألة عظيمة جدا، لأنه ليس كل من انتسب إلى الإسلام صار مسلما، ولذلك قد تعم الردة في أزمنة لجهلهم به بهذا الأصل العظيم. ثم ذكر المخالفين في هذه أو في هذين الأصلين، وذكر جملة منها يأتي تفصيلها. قرأنا كما ذكرت أن هذه الرسالة على اختصارها علقنا عليها بما مر بيانه، لأنه قد يستعجل بعض طلبة العلم ويريد النتيجة أو يريد الاستعجال في قراءة متن ما، ونحن نرى أنه لا بد من التأصيل في مثل هذه المسائل، لا سيما في هذا الزمان الذي عمت فيه الشبه وعمت فيه الردة والنفاق، ودخل فيه الإرجاء والتجهم، صرف الناس عن حقيقة التوحيد وعن أصل الدين، فأثاروا شبها، وهذه الشبه لا يمكن أن تزول إلا بذكر الأدلة القامعة الرادة على هذه الشبه. ومن أعظم ما تلمز به دعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أن ثم فارقا بينه وبين غيره، بمعنى أنه لم يكن متابعا لغيره، حينئذ كان لزاما أنه إذا شرحت كتبه ومصنفاته أن يجعل ثم وصل بينه وبين أهل العلم، ولا يكون ذلك إلا بذكر ما وافقه أو من وافقه هو من سبقه. وقررنا فيما سبق أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى لا يخرج في دعوته في التوحيد في غيره، لا يخرج قيد أنملة عند من يفهم عن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو تلميذ لابن تيمية وتلميذ كذلك لابن القيم، وهذا شرف لكل مسلم أن يكون تلميذا لهذين الإمامين، ولا يكاد يخرج عنهما البتة. لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يقرن طالب العلم كلامه رحمه الله تعالى بكلام هذين الإمامين، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخرج عن طرائق السلف كذلك، حينئذ هذا مقرر ولا ينازع فيه المنازع. ولكن لما كان ثم تصريح من أئمة الدعوة بتكفير من عبد الأوثان، وقد وجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لما نزل هذا الكلام في الواقع حينئذ قالوا هذه مما جاء به شيخ الإسلام ولم يكن متابعا لمن سبق، وهذا كما ذكرنا فرية عظيمة، بل لا يصح أن يصدق عليه أنه تحقق بأصل الدين